بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من الكلام في الآيات التي وردت في سورة الحشر تعقيبا على أحداث غزوة بني النضير. هذه الآيات التي فيها نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بنصرهم على أعدائهم وبقذف الرعب في قلوب أعدائهم، نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بتشريعه لهم ما فيه الخير لهم في ذكر أحكام الفيء ونحوها، نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في إعلامهم بما يدور في نفوس أعدائهم وفي إعلامهم بما يدور في نفوس المنافقين وبما يكون بين المنافقين واليهود. نعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة في هذه السورة من تبصير عباده المؤمنين ومن ربط أحوالهم في الدنيا بمآلهم في الآخرة وبإعلامهم وتوجيههم إلى النظر في الأحداث من حولهم وفيما يقع مما قدره الله سبحانه وتعالى في ربط ذلك بسنن الله سبحانه وتعالى في كونه وبأفعال الله عز وجل. نعم كثيرة جدا في الآيات المذكورة في التعقيب على غزوة بني النضير، وكذلك أيضا في هذه الآيات ذكر صور من الخيانات وصور من نقض العهود، ذكر أحوال ناس استبطنت الكفر وأظهرت الإيمان، منافقين، وإزاي بيخونوا، والأفعال التي يفعلونها تظهر شيئا مما في نفوسهم. ملحمة عظيمة في هذه الآيات بعد ذكر هذه النعم وذكر هذه الأحداث التي يظهر فيها فريق المؤمنين وفريق المنافقين وفريق اليهود وأحوال كثيرة من أفعال الناس، انتقلت الآيات إلى وعظ المؤمنين ليعملوا بما يرضي ربهم سبحانه وتعالى. وعظ المؤمنين في الآيات التالية اللي فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى والأمر بمحاسبة النفس والنهي والتحذير من نسيان أن ينسى الإنسان ربه سبحانه وتعالى فينسيه نفسه، تأتي الآيات بعد ذلك في وعظ المؤمنين ليعملوا بما يرضي ربهم وليحذروا من أن يكون حالهم مماثلا لهؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقد رأينا بعض هؤلاء، نماذج من هؤلاء في هذه السورة في ذكر اليهود وذكر المنافقين. وكذلك أيضا هذا الوعظ للمؤمنين ليشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة المذكورة في هذه السورة. إذا كان الله عز وجل أنعم عليكم بهذه النعم فالواجب عليكم أن تشكروا ربكم بأن تتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والسورة في الآيات السابقة في ذكر غزوة بني النضير وكأنها كما ذكرت ملحمة في أحداث في الدنيا، معركة وخصومات ومراسلات بين المنافقين واليهود ووعد لهم وتكذيب لهذا الوعد وإخراج من الديار وإخراب للبيوت وفيء وتقسيم فيء، أحداث كثيرة في الدنيا لا شك أنها متصلة اتصال وثيق بالآخرة. ولكن بعد ذكر هذه الأحداث في الدنيا في هذه الملحمة الطويلة في هذه الآيات التي عشنا معها تأتي أيضا هذه الموعظة لتذكرهم بالآخرة، تأتي هذه الموعظة لتذكرهم بالآخرة بعد ذكر هذه الأحداث من الدنيا وما وقع من تأييد الله سبحانه وتعالى لهم فيها، تذكرهم بالآخرة وما ينبغي لهم أن يعملوا به استعدادا للآخرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، النداء للمؤمنين الذي تكرر في القرآن والذي ينبغي للمؤمن إذا سمعه أن يرعي سمعه وأن ينتبه له. الرب سبحانه وتعالى، رب العالمين، خالق الخلق سبحانه وتعالى، الملك عز وجل ينادي عباده المؤمنين، فينبغي لهم إذا سمعوا هذا النداء أن يرعوا أسماعهم وأن يحضروا قلوبهم ليسمعوا ما الذي يأمرهم به الرب سبحانه وتعالى، وهو يناديهم بهذا النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا. وأن يرعوا أسماعهم ليعلموا ما الذي يخبرهم الله سبحانه وتعالى به بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يأمرهم الله سبحانه وتعالى بتقوى الله عز وجل، والتقوى من الوقاية. طبعا الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى هذه وصية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين التي تكررت كثيرا في القرآن الكريم. التقوى فيها معنى الوقاية. يقال إنسان مثلا يتقي شيء، التقوى هو خوف من هذا الشيء، ولكن خوف خاص، خوف معه اتخاذ وقاية. أنا نفترض مثلا في نار مشتعلة، أخاف من هذه النار، مجرد الخوف من النار ليس تقوى، مجرد الخوف من هذه النار ليس تقوى، وإنما إذا اتخذت وقاية تقيني هذا الشيء الذي أخافه، ساعتها يبقى اسمي إن أنا اتقيت النار. في حد بيخاف من النار ولكنه لا يتقي هذه النار. اتقوا الله يعني أن يجعل بينه وبين ما يخافه من الله سبحانه وتعالى وقاية. هو يخاف من عذاب الله، يخاف من غضب الله، يخاف من سخط الله، اتقوا الله فيجعل لنفسه وقاية، يجعل لنفسه وقاية بينه وبين ما يخافه من ربه سبحانه وتعالى. وهذه الوقاية كيف يحققها الإنسان؟ الإنسان اللي بيعرف غضب الله سبحانه وتعالى وسخط الله سبحانه وتعالى ومكر الله سبحانه وتعالى، ويعرف عذاب الله سبحانه وتعالى وما أعده لمن خالف أمره ولمن كفر، لما يعرف الكلام ده، لما يعرف الكلام ده فيتخذ وقاية بينه وبينه. طيب هذه الوقاية من إيه؟ يعني إيه الشيء اللي يفعله؟ هذه الوقاية بالأساس في أن يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه. هذا الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذه الوقاية، من أراد أن يتخذ هذه الوقاية فليتخذ هذه الوقاية من فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، كلمة جامعة، وصية جامعة لكل الخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا أمر إن الإنسان ينظر لما قدمه لغد. والنفس هنا مراد بها كل نفس، كل نفس تنظر ما الذي قدمته لغد. وكلمة غد بتتقال على اليوم التالي، بكرة يعني. كلمة غد في الأصل بتتقال على اليوم التالي لليوم اللي أنا بتكلم فيه. والمراد هنا ليس المراد هنا بكرة، ولكن المراد بها ما سيأتي بعد ذلك، بعد موت الإنسان ويوم القيامة في موقف الحساب، وبعد ذلك إما في جنة وإما في نار. بس علشان الأمر ده قريب جدا فتقال عليه غد، وهو فعلا قريب جدا. إذا كانت الأجال، الإنسان ما يعرفش أجله إمتى، ما يعرفش هيموت إمتى، خلاص هو أصلا بمجرد ما يموت خلاص، هو دلوقتي انظر ما الذي قدمته لغد، بمجرد ما يموت خلاص أغلقت صحيفته على ذلك. فهو فعلا الأمر قريب جدا، ومن قربه، من قربه أن الإنسان لا يعرف متى يأتيه أجله. وممكن فعلا يكون الذي يقدم له ده مش بكرة، اللي هو على هذه اللفظة أنه بكرة، أنه حينام ويصحى بكرة، ده ممكن يبقى النهاردة يكون أجله سينتهي اليوم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد غير ولتعمل نفس لغد. ولتعمل نفس لغد يعني اعملوا لغد، هذا مطلوب هنا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس، هذه حالة تانية غير عملية العمل، هذه حالة من النظر والمحاسبة والتدقيق، وإن الإنسان وكأنه يفتح كتابه، كأنه بيفتح كتاب أعماله ويبص فيه ويشوف ما الذي قدمه لغد، وهل هو مناسب لما يريده في هذا الغد أم لا. عملية المحاسبة غير العمل. الإنسان في هذه الدنيا بيعمل وبيسعى في مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا بد له، لا بد له من حالة النظر هذه، لا بد له من هذه المحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذه المحاسبة اللي بتوقف الإنسان على تقصيره وبتصحي الإنسان من غفلته. الإنسان من غير المحاسبة، الإنسان لو في مشروع دنيوي، مشروع تجاري مثلا، داخل في مشروع مع ناس تجارة، وبعدين ما بيعملوش جلسات محاسبة وما بيشوفوش كسبنا قد إيه وعملنا قد إيه وقصرنا في إيه ونجحنا في إيه، وترك المشروع بهذه الصورة، يعدي سنة سنتين ثلاثة هيروح مش هيلاقي المشروع أصلا، راح منه المشروع أصلا. لا بد له من هذه المحاسبة بين الحين والآخر، لأنه هو كده كده هيتحاسب في الآخر، كده كده هيتحاسب في الآخر يوم القيامة. فلذلك يحاسب نفسه في هذه الدنيا، يحاسب نفسه في هذه الدنيا ويكرر ذلك، يحاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه الآية أصل في المحاسبة، أصل في أن الإنسان يقف ويحاسب نفسه. وعملية المحاسبة دي عملية مهمة جدا جدا، وما ينفعش الإنسان يكون في هذه الدنيا قاعد بيجري في هذه الدنيا ما بين شغله دراسته بيته العيال، وقاعد يجري يجري يجري يجري في الدنيا. وحتى في الأعمال البر بيجري في أعمال البر ولا ينتبه، ما بيقفش مع نفسه يقول إيه، طيب أنا بسمع عن الخشوع وعارف الخشوع، أنا عملت إيه في الموضوع ده؟ طيب هذه الأعمال يا ترى أخلصت فيها ولا ما أخلصتش فيها؟ إيه اللي أنا مقصر فيه وإيه اللي أنا مش مقصر فيه؟ إيه اللي ناقصني؟ إيه اللي محتاج أحسنه؟ إيه اللي محتاج أفعل فيه كذا وكذا؟ إن هو يقف مع نفسه هذا أمر مهم جدا، وبياخد وقت، ما ياخد وقت، هذا مطلوب، وهذه عبادة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بها. يقول لك طب أنا دلوقتي أقعد أقول ذكر ولا مثلا أقرأ جزء ولا أحاسب نفسي، وكأن يعني إيه في تنازع، لا هو يعمل الاتنين، بس لا هو في عمل المحاسبة ده مطلوب، ما تتركوش عمل المحاسبة ده مطلوب وما تتركوش. وإذا نظرنا في كثير من الأعمال، الأعمال اللي بتكون في اليوم والليلة، سنجد فيها معنى المحاسبة. أذكار الصباح والمساء فيها حاجات كتير فيها محاسبة وفيها تجديد للعهد، بس لما نكون بنتدبرها وبنقف مع معانيها. لما الإنسان مثلا في الدعاء بتاع اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، هو سيد الاستغفار، فيقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وهو فعلا بيحاسب نفسه، يقول هو ابوء بذنبي، ده بيقوله في الصبح وبيقوله بالليل في اذكار الصباح وبيقوله في اذكار المساء. ابوء بذنبي يعني اعترف بذنبي، اعترف بذنبي مش مجرد كلمه بيقولها وخلاص، اعترف بذنبي ويحضر في نفسه هذه الذنوب التي وقعت منه في هذا النهار، يحضر في نفسه هذه الذنوب التي وقعت منه في الليل، ويجدد العهد. اذكار الصباح والمساء مليئه تجديد العهد. الاذكار بصفه عامه، الاذكار في اليوم والليله لما الانسان يتدبرها يجد فيها هذه الوقفه للمحاسبه دوما. لما بينهي الصلاة من أذكار بعد الصلاة أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى ثلاثا، ما هي دي وقفة محاسبة، صلى وقصر في صلاته من سرحان من تقصير في كذا، فهذه وقفة محاسبة. يومه وليلته مليان أعمال، مليان أعمال فيها من هذه المحاسبة وفيها من تجديد، وفيها من تجديد العهد. هذه الآية كما ذكرت أصل في محاسبة النفس، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية في أولها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وبعد كده تاني إيه واتقوا الله، واتقوا الله ده في توكيد للأمر لهذه الوصية العظيمة، الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فيها تأكيد له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وبعد كده واتقوا الله. وكذلك أيضا فيها أمر بالمداومة على الشيء. أقول لواحد مثلا صلي وصلي، صلي افعل فعل الصلاة، وصلي داوم على فعل الصلاة، اتقوا الله افعلوا فعل التقوى وداوموا على فعل التقوى. كذلك أيضا إذا نظرنا يعني في تكرار اتقوا الله، الأولانية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني وكأن فيها يعني أن التقوى استعداد ليوم القيامة، التقوى بالاستعداد لغد. والثانية واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، اتقوا الله لأنه خبير بما تعملون. فكأن الأولى اتقوا الله استعدادا ليوم القيامة، والثانية اتقوا الله لأن الله يعلم صنيعكم ويعلم أفعالكم. هنا أيضا في معنى عظيم جدا جدا يحتاج إلى تأمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا الأمر بالتقوى، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الإنسان في نظره فيما قدمه لغد، الإنسان في محاسبته لنفسه يحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى في عملية المحاسبة نفسها، إنه يكون بيتقي ربنا في محاسبته لنفسه. لأن من الناس من يحاسب نفسه ولا يتقي الله في المحاسبة. في حد بيجي يحاسب نفسه فيطلع يطلع نفسه على طول مش غلطان. في حد لما بيحاسب نفسه بيطلع نفسه على طول محسن. في حد لما بيحاسب نفسه بيبرر لنفسه أخطاءه، يبرر لنفسه معصيته، بيبرر لنفسه يقول لك ما أنا كده قاعد بحاسب نفسي، ويطلع نفسه حلو وجميل على طول. هذا لم يتق الله عز وجل في محاسبته نفسه. ليه؟ ما هو يمكن يكون الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. هو احنا مش انبياء، احنا مش معصومين، فبنقع اكيد في اخطاء وبنقع اكيد في تقصير. فاللي بيحاسب نفسه ولا يرى شيئا من هذه الاخطاء ولا يرى شيئا من هذا التقصير، فهو عنده مشكله في محاسبته نفسه. فهو يحتاج الى هذا الامر، يحتاج الى ان يتقي الله سبحانه وتعالى في محاسبته نفسه. مش مجرد ان انا قعدت وقلت ده انا شهر رمضان، ده احنا في شهر رمضان، ده انا شهر رمضان ده عملت اللي ما اتعملش هذا، لا بيقول لك انا قعدت اهو عملت ورقه وقلم، جبت ورقه وقلم وقعدت احاسب نفسي. في مشكله في تقوى الله في عمليه المحاسبه نفسها. احنا نحتاج نتقي الله سبحانه وتعالى في عباداتنا، في صلاتنا، في صيامنا، في زكاتنا، نحتاج نتقي الله في معاملاتنا مع الناس، نحتاج نتقي الله في تكسبنا ان احنا ناكل من الحلال، في شغلنا، نحتاج نتقي الله سبحانه وتعالى في محاسبتنا انفسنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وإذا كان خبيرا بما تعملون سبحانه وتعالى فإنه يحصي على عباده كل صغيرة وكبيرة. والإنسان موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد أحصى الله عز وجل عليه كل صغيرة وكبيرة، وسيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا استحضر ذلك اتقى الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل في تتمة هذه الوصية للمؤمنين: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما تبقوش زي دول، يعني لا تنسوا الله ولا تكونوا مثل هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني إيه نسوا الله؟ النسيان بيتقال على، عارفين لما حد يقول مثلا أنا نسيت الحاجة الفلانية كأنه ذهل عنها أو غفل عنها، ده معنى للنسيان. وكذلك أيضا من معاني النسيان ترك الشيء، إن هو يتركه هو فاكره ولكنه تركه، أيضا هذا يقال فيه نسيان. ونسيان الله عز وجل إن الإنسان ينسى الله شامل الاتنين. في حد يترك طريق الله، يتركه هو قدامه في تذكيره في مواعظ ده ولكنه يتركه، هذا يقال فيه أنه نسى الله. وفي حد بيغفل قاعد في طحونة الدنيا، قاعد بيدور في الساقية، قاعد في منشغل عن ربه سبحانه وتعالى، ففعلا هو نساه، هو غفل عنه. هو بيقول بلسانه سبحان الله الله أكبر، بيقول بلسانه بعض الأذكار، يقول لا إله إلا الله، ولكن ما الذي يحبه الله ويرضاه؟ ما الذي أمره الله به؟ ما الذي نهى الله عنه؟ اطلاع الله عليه ومراقبة الله سبحانه وتعالى له، كل الحاجات دي هو غفل عنها. هو عارفها ولكنه نساها، نساها مع المشغلات الكثيرة اللي هو غاطس فيها في هذه الدنيا. فالله سبحانه وتعالى ينبهنا، ينبه عباده المؤمنين، يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، إياكم أن تكونوا كذلك. وبصوا بقى العقوبة هنا: فأنساهم أنفسهم. الذي ينسى الله صلته بالله بتنقطع. الذي ينسى الله بيفقد الصلة بربه سبحانه وتعالى. والإنسان لما يفقد الصلة بربه سبحانه وتعالى بيعيش، أعزكم الله، عيشة البهائم. الذي يفقد الصلة بربه سبحانه وتعالى بيعيش عيشة البهائم اللي لسه بقول عليها، إن هو قاعد يلف في الساقية. الذي ينسى الله سبحانه وتعالى لا يدخر لحياته الحقيقية في الآخرة. ده نسى الله سبحانه وتعالى، بيفضل يطحن يطحن، وأكثر الناس هكذا. يطحن كده في الدنيا. قلت طب ما هو بيؤجر عليه لازم يكون في نيه، ما هو لو حد مطحون في الدنيا وهو مطحون في العمل والتكسب من الحلال وهو يريد وجه الله ويستحضر ذلك في قلبه، ما هو ده لم ينسى الله. الكلام على غير كده، الكلام على غير كده. ناس كتير جدا بتطحن في الدنيا لغايه لما يجي لها اجلها وتخلص. هذا نسى الله، نسى الله. فاللي نسى الله سبحانه وتعالى فعلا هذا يكون حاله. والذي نسى الله، الذي ينسى الله سبحانه وتعالى، الجزاء من جنس العمل، يقول الله عز وجل فأنساهم أنفسهم. بينسى نفسه. هتقول لي ازاي وهو ازاي بينسى نفسه اذا كان هو كل ده بيسعى علشان ملذاته في الدنيا؟ هو بينسى نفسه الحقيقيه، نفسه الحقيقيه في قربه من ربي، نفسه الحقيقيه في حياته الابديه. قاعد طاحن نفسه في الحياه الدنيا اللي هيعيش فيها 50 و60 و70 سنه، ونسى نفسه، نسى داره الباقيه، نسى داره الباقيه اللي هي سيخلد فيها. فهذه من عقوبة إن الإنسان ينسى الله سبحانه وتعالى. الإنسان لازم يكون حذر جدا جدا. نحتاج جدا إلى المواعظ. المواعظ مش في رمضان بس، المواعظ مش في رمضان بس، المواعظ مش لما تهفني نفسي أسمع موعظة، أسمع موعظة. القرب من الله سبحانه وتعالى والتعرف عليه سبحانه وتعالى مش حالة كده بتتعمل في السنة مرة، ده لازم يكون حال دائم للإنسان ما دام هو داخل في الدايرة دي. يا أيها الذين آمنوا، لازم يكون حال دائم للإنسان ويكون منتبه ليه ويكون خايف على نفسه. انتبهوا لدي، خايف على نفسه، انتبهوا ليها، خايف على نفسه إن هو ينسى الله فينسيه الله نفسه. ما هو إحنا قلوبنا دي مش بإيدينا، هو مش بالزرار، هدوس على الزرار فخلاص هعمل للآخرة، هدوس على الزرار هقفل. الذي ينسى ربه بينسى نفسه فعلا، بينسى نفسه فعلا. الذي ينسى ربه ينسى نفسه فعلا. حتى لما بيتوفر لي الوقت، حتى لما بيتوفر لي الجهد، تجد بقى خلاص. وممكن الإنسان يبقى بلغ من العمر أرذله وخلاص، زي ما الناس بتقول رجله والقبر قرب يموت خالص، ها، وتجد برضه ناسي نفسه. يا عم ده انت كبرت في السن، انت قربت من الموت ازاي؟ وده بنشوفه قدامنا ازاي اللي وهو في هذه الحالة وبرضه في هذا التقصير؟ ده غريب جدا، لأنه نسى الله فعوقب بأن أنساه الله نفسه. فالإنسان وهو يبحث عن الوعظ ويبحث عن معرفة ربه سبحانه وتعالى ويحرص على ذلك، هو بيعمل كده مش رفاهية، مش شيء زيادة في الحياة، مش شيء هو برضه عشان اصل انا الواحد برضه يكون متدين وما فيش، مش كده. ده بيلحق نفسه عشان ما يروحش في داهيه، فعلا كده بيلحق نفسه علشان ما يروحش في داهيه، بيلحق نفسه علشان ما ينسيهوش الله نفسه. ونسال الله سبحانه وتعالى العافيه. الانسان لما يسير في الدنيا تفكر في احوال الناس، لما يسير في الدنيا تفكر في احوال الناس في كل شيء من حوله، ومش علشان يحكم على الناس، هو مش بيحكم على الناس، ولكن انظر في من حولك وشوف. أكثر الناس نسى الله فأنساه نفسه، أكثر الناس هكذا، أكثر الناس ده مش اتهام أو مجازفة، لا، ما أكثر الناس، أكثر الناس على الكفر، أكثر الناس مش مسلمين، ما هؤلاء نسوا الله. والمسلمون أكثرهم غافل، ده أكثر الناس كده، نسوا الله، نسوا الله. والحياة صعبة، الحياة فيها صعوبات كثيرة جدا تمر بالإنسان، ومطبات كثيرة بتمر بالإنسان. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلازم يستعين بالله سبحانه وتعالى، ولازم يكون يقظ جدا جدا، لازم يكون يقظ جدا جدا لئلا يقع في هذا الوصف. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ما تبقوش زي دول. لا ينبغي لكم أيها المؤمنون، يلي ربنا نذاكم بيا أيها الذين أمنوا، أن يكون ده وصفكم. قال الله عز وجل في وصف هؤلاء: أولئك هم الفاسقون. دول هم الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم بأنهم فاسقون، فاسقون هم الخارجون عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. وصية عظيمة جدا فيها الأمر بتقوى الله، وصية عظيمة فيها الأمر بمحاسبة النفس، وإن الإنسان يكون صاحي متيقظ مش غافل، وإن الإنسان لا ينسى نفسه، وإن هو يعتبر بغيره ويحرص على ألا يشبه هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يحبب إلينا الإيمان، ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، والحمد لله رب العالمين.